الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم فعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما لم نعلم اللهم انا نسالك علما نافعا فعملا متقبلا وخلقا طيبا. بسم الله اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شهرت عباس بقراءه الفاتحه في صلاه الجنازه. وعنه يظهر في نفسه. انظر الكلام بعضه ابدا من اول. وفي رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعنه يظهر في أخبار منها ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّ الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات. وعنه في المدينة ليتبين أنها سنة لأن أهل المدينة يقولون. كما شهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. والآن يتكلم على قضية البسملة. منهم من يرى الجهر بها الشافعية ومنهم من يرى الإصرار بها. ثم قدم الأدلة. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر بها دائما قليل إن رفع بها صوته فللتعليم. ويقال أنه كان بمكة صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يجهر بها. وأصل الخلاف في الإصرار والجهر هو الخلاف لأنها آية من الفاتحة وليست آية. فمن رأى أنها آية من الفاتحة يرى أنه لا بد أن يجهر بها. ومن لم يرى أنها آية من الفاتحة يقول يسر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فعله دائما الإصرار بها. فجاء بالرواية عن الإمام فقال عنه وعنه ثم قال عنه إن كان بالمدينة. أراد أن يقول أن من كان بالمدينة وأما الناس فليجهر بها لأن أهل المدينة مالك ومن معه يرون أن لا يقرأ بها على الإطلاق. ما كان يرون عن المسلم غير أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال الحمد لله رب العالمين. فكونه أو أنه سمع صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استفتح هذه الحمد لله رب العالمين. كون أنس يقول هذا القول لا يعني أن يعني ليس فيه إشارة إلى نفي البسملة. لكن هو سمع. هل فيه نفي أنه أسر بها صلى الله عليه وسلم وجهر بها؟ ليس فيه نفي. فكان يقول قرأ بها كذا. ففهم منه المالكي أنه لا يقرأها على الإطلاق. ويقول عنه إذا كان بالمدينة يجهر بها لبيان السنة أنها سنة. هذه مسألة انتبهوا لها يا إخوان. تأليف القلوب لا بد منه. المسائل الحاضر والأفضل ليس المحرم والواجب. لا عن الأفضل والمقدور. إذا دخل على قوم يرون أن هذا الفاضل مكروه عندهم فليأتي بالأفضل تأليفا للقلوب. فليأتي به الأفضل تأليفا للقلوب. فمن رأى وضع لدين هكذا ثم ذهب إلى قوم في مسجد يرون أن السنة وضع لدين تحت السرة لا يخالفهم لأنه ستنكره قلوبهم لا يألفونهم يرون إمامته كذا فيها شيء من من باب التأليف القلوب حتى لو كان هذا مفضولا عنده يأتي به. كذلك مسألة القنوت. لو رأى قوما يقنطون في الفجر ورأى من تأليف القلوب أنه يقنط في الفجر يقنط في الفجر. وإن كان الصواب أن القنوت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقنط في الفجر إلا شهرا هذا من باب تأليف القلوب. لكن من بعض طلبة العلم من لا يعرف ذلك ولا يميل ذلك يأتي إلى قوم فيناهرهم بالسنة فيكرههم فيه وفيما يأتي به وهذا يؤدي إلى فساد أكبر. فهذه القلوب يكون مطلوبة أو لو يأتي إلى المدينة فيجهر بها ما أهل المدينة طبعا في ذاك الحين كانوا أهل عقل وعلم فيسألونه فيناقشهم فيبين فيهم السنة. فإذا رأى طلبة علم أراد أن يبين هذا الموضع يجهر يخنس أحيانا ولا يخنس أحيانا يتساءلوا فيبين لهم الصواب هذا مفهوم، وإلا لا يجوز تنفير القلوب ولا يجوز بعض الناس عن كذا حتى لو كان لبيان السنة إلا إذا أتى بها بطريق مرغب فيه. فمن رأى هناك فاضلا ومفضولا فليأتي بالمفضول لتأليف القلوب فهذا أولى. تقرأ بسم الله. وعنه يجهر في نفسه، وقيل إن قلنا هي من الفاتحة جهر بها، واختار تقي الدين يجهر بها وبالتعوذ وبالفاتحة في جنازة ونحو ذلك أحيانا. صفة كمان؟ ثلاثين. واختار تقي الدين يجهر بها وبالتعوذ وبالفاتحة في جنازة ونحو ذلك أحيانا. أحيانا لبيان الناس، الناس ما تعرف ما الذي يقرأ، في ناس الوافدين وغير الوافدين في مكة، ولو مر صلى الجنازة وجهر بالفاتحة ليعلم الناس أنها سنة وأنها تقرأ هذا مقصود طيب. إلا النبي ما جهر بها، جهر بها أحيانا لبيان السنة. فمن كانت الصلاة شأنها الإصرار أن جهر بها لقصد التعليم فهو هذا جائز. نعم. فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة والتعليم ويخير في غير تأليف. يعني تأليف ما هو؟ تأليف القلوب. بارك الله. مثلا لو راح إنسان في بعض الأقطار يكرهون أن يصلي إنسان رأسه عاري ولا يقبلون ذلك، فلا يتحداهم ولا يأتي بما فيه مشاقة لهم وغض رأسه، من باب تأليف القلوب. هذا من باب إيه؟ تأليف القلوب. اقرأ يا أخي. ويخير في غير صلاة في الجهر بها نقله الجماعة، وكالقراءة والتعوذ. وعنه يجهر وعنه لا. ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة في ظاهر المذهب. هكذا يقول، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة في ظاهر المذهب عند الحنابلة، لا بد من القراءة بها في كل ركعة، فمن لم يأتي بها فلا بد من إعادة الركعة، فمن تركها نافل لا بد من إعادة الركعة، فمن تركها جاهلا كذلك لا بد من إعادة الركعة، فمن تعمد ذلك فصلاته غير صحيحة، فهي ركن في ذلك. الركن والفرض والواجب قريبة من بعض، إلا في الصلاة سنعرف الفرق بين الركن والواجب. عرفنا الآن أنهم يرون ركنيتها، هذا بالنسبة لمن؟ للمنفرد والإمام. وبالنسبة للمأموم سنتكلم عنه بما فيه إن شاء الله. اقرأ. لما روى عبادة مرفوعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. هذا الحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يفهم منها أن الصلاة أن الفاتحة جزء من الصلاة، من تركها ترك شيئا من الصلاة يكل به فلا تصح. يوم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمن لم يقرأ الفاتحة دل على أنها واجب أو شرط أو ركن في هذه الصلاة. نتكلم هذا الموضوع من فيه أدلة، والمسألة شائكة بالنسبة للمأموم، هل الأفضل في حقه الإنصات أو يقرأ الفاتحة؟ هذا الحديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب عام، ليس كذلك؟ لأن نفي جاءت في صيغة في أثناء النفي، جاءت في سياق النفي، لا صلاة، صلاة نكرة وقبلها نفي، والنكرات إذا جاءت قبلها نفي أو استفهام أو جرد يفيد العموم، فدل على أن جنس الصلاة واسم الصلاة لا يطلق على هذه الصلاة التي هي مجرد عن إيه؟ مجرد عن إفاق. أنا عام ولا ما هو عام؟ إن عام الصلاة عامة، فلما كانت الصلاة عامة تشمل النفلة والفرض والرواتب، سنن الرواتب، وتشمل صلاة الكسوف والعيدين، إلا الجنازة ثبتت سنيتها بحديث، ثم يدخل في ذلك الفرض. الفرض يدخل فيه المنفرد ويدخل فيه الإمام ثم نبقى في حالة المأموم. هل هذا الحديث ينصب عليه أو لا ينصب عليه؟ وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء في حديث وأنصتوا اسمعوا. وهذه الآية كما يقول الإمام أحمد وغيره أنها نزلت بإجماع في حق المصلي, نزلت الصلاة أيها المصلي إذا قرأ القرآن فاستمع, ما يتغار للصلاة لأن خارج الصلاة لا يجب على الإنسان أن ينصت, حد ينصت حد لا ينصت, أما في داخل الصلاة فلا بد من الإنصات. هذه بإجماع أنها بإيه؟ بالصلاة. بعض الأراد أن يقول أنها بالخطبة لكن الصحيح أنها نزلت في الصلاة. وأنصتوا خطاب للجميع, الإنصات يكون للقاري ولا للمستمع؟ للمستمع. هذا المستمع مأموم ولا إمام؟ مأموم كذلك. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, أمر بالإنصات في كل صلاة يسمع فيها المأموم صلاة إمامه, فهي عامة لكل المصلين وعامة في كل صلاة يجهر فيها بكتاب الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ ثم جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن أقيم الصلاة, أقيم الصلاة ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم أنصت, فكبروا ثم اقرأوا ثم أنصتوا, جاء بالإنصات أي مسلم أمر بالإنصات هنا. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا قرأ فأنصتوا, فإذا كبر فكبروا, ثم إذا قرأ فأنصتوا, أمر به بالإنصات. الإنصات في كتاب الله, الإنصات في الحديث عامة تشمل ايه؟ تشمل جميع المأمومين في كل صلاة يجهر فيها الإمام. الآن عندنا تعارض عمومان, تعارض ايه؟ عمومان. عموم الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم جاء هذا العموم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات, والله سبحانه وتعالى أمر إذا قرأ القارئ بالصلاة بالإنصات, والإنصات لا يتم إلا إذا استمعت وتكبر. فقرة ما في الإنصات, الإمام يقرأ وأنت تقرأ لا يكون إنصات. الإنصات أن تضم شفتيك فتقبلها وتلقي قلبك وسمعك إلى ما يقرأه الإمام بتدبر فهمه, إلا لا يكون إنصات. تعارض عندنا عمومان كذلك, فما العمل إذا تعارض عمومان ولم نجد ما يخصصهما؟ أهل العلم يرون أن العموم المخصوص يكون مرجوحا, العموم الذي لم يخص هو الذي يجب العمل به. هذا على فرض ما عرفنا كيف نجمع بينه, هذا إذا عجزنا عن الجمع بينه. نقول أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في حق المنفرد وفي حق الإمام وفي حق كل من صلى صلاة مستقلا بها لا يدخل فيها تابع للإمام. لكن هذه الحجة لا تلزم من يقول أنها فرض حتى على المأموم لا بد من القراءة بها. يقول ما الدليل على إخراج المأموم من ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن تعارض عمومات, عموم الكتاب والسنة وعموم هذا الحديث, واضح؟ أن العمل بينهما إذا تعارض عمومان أننا نشوف العموم المخصوص والعموم العموم الذي لم يخص أيهما أقوى؟ العموم الذي لم يخص يكون أقوى, العموم الذي لم يخرج شيء من أفراده يكون أقوى من العموم الذي خص منه بعض الأفراد. وجدنا أن حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خص منه بعض العمومات. جاء أبو بكر فرفع دون الصف فدخل فأقره صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. قرأ الفاتحة لم يقرأها, اعتد بالركعة ولا ما اعتد بها؟ اعتد بالركعة. إلا ما معنى كونه يأتي راكعا يلحق إلى الصف؟ إلا أراد إيه اللحوق بذلك تلك الركعة. فلما لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فدل على أنه صلى بركعة ولم يأمره بإعادة الصلاة، خرج من هذا العموم لا صلاة بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خرج منه شيء ولا ما خططنا منه شيء، هذا عموم مخصوص. ثم أنه صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغريبة، وجد أبا بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر فحل مكانه النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما صلى عليه أبو بكر، ما استأنف بنى ما صلى به أبي بكر رضي الله عنه. فأعاد فاتح النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الفاتح، إنما استأنف بنى من حيث انتهى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا العموم دل على أنه مخصوص ببعض الأفراد التي علمنا عنها، هذا على فرض أن هذا العموم لم يكن خاصا بالمأموم والإمام. وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا من حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الأول في صحيح مسلم والثاني الثاني في السنن، وصححه مسلم لم يخص منه شيء، لم يخص منه شيء. والإنصات واجب ولا مو واجب؟ من قرأ لم يصف خالف كتاب الله. وجدنا أن هذا الحديث أن هذا العموم مخصوص وذاك العموم لم يخص، فدل على أن هذا العموم الوارد في حديث عبادة إنما هو في حق الإمام وفي حق المنفرد، إنما هو في حق من؟ في حق الإمام وفي حق المنفرد. ثم كل دليل سيأتي الآن، وكل دليل أورده الشافعية أورده الأئمة المصنفون في أجزاء خاصة بوجوب قراءة الفاتحة، إنما هي أدلة على من لم يوجب قراءة الفاتحة كالحنفية. هل يرون قراءة الفاتحة واجبة؟ إنما يرون قراءة شيء ما تيسر من كتاب الله، هي واجبة عندهم لكن ليست بركن. فمن قرأ أفضل، فمن قرأ شيئا من كتاب الله غير الفاتحة أجزاء. كل هذه الحديث التي صيغت بشأن بيان الوجوب إنما تصلح ردا على من يقول أن الفاتحة ليست واجبة في الصلاة، لكن لا تصلح دليلا على من قال بوجوب الإنصات في صلاة الجهرية. أما الصلاة السرية فلا بد أن يقرأ الإنسان الفاتحة، فمن تمكن لم يقرأ لا بد من إعادة الركعة، فلا بد من. أما الصلاة الجهرية لا بد من الإنصات. ضبطنا هذه المسألة، فإذا جينا لصلاة المأموم ما نعيدها مرة ثانية. أقرأ الكلام الأول. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة في ظاهر المذهب، لما روى عبادة مرفوعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفي لفظ لا تسقط صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد، يقوله ثلاثة. أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، راوي هذا الحديث هو راوي هذا الحديث. فلما أمر بالإنصات هنا دل على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي حداد، أنها في حق المنفرد وفي حق المأموم إذا كان الإمام في صلاة لا يجهر بها وفي حق الإمام. نعم. والحداد النقصان في الذات، نقص فساد وبطلان. تقول العرب أخذت الناقة ولدها، أي الفتح وهو دم لم يتم خلقه، فإن فيها في ركعة لم يعتد بها، لم يعتد بها، لم يعتد بها. وذكر ابن عباس لم يصلي، إما كان ساهٍ أو كان يقرأ في غير الفاتحة ثم ركع ورفع ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، هذه ركع لا تحسب له، لا بد من إعادة، لا بد من إعادة هذه الركعة. نعم. وذكر ابن عقيل أنه يأتي بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويكتب للتحقيق. يقول أنه ركن قابل للانتقال، هذا ركن يقبل الانتقال من موضع إلى موضع آخر، ومن فاتته ركعة الفاتحة ومن فاتته ركعة لفوات الفاتحة قراءة الفاتحة فيها، يقول إذا قام للركعة الثانية يقرأ الفاتحة مرتين، الأولى عن إيه؟ عن الركعة التي هو قائم فيها، والثانية عن التي فوتها من أول. هذا قول من؟ أحد أهل العلم من فقهاء الحنابلة. نعم. وعنه في الأوليين، وعنه يكفي آية من غيرها. إذن هذه روايات عن الإمام فيه خلق في نسبة الأقوال للإمام، أما وجود قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم في السرية هذا صحيح ظاهر النبع. وعنه في الأوليين أن يقرأ الفاتحة، فمعناه في الركعتين الأخرين إذا كانت العشاء أربعا والظهر أربعا والعصر أربعا، فأنه في رواية عن الإمام أنها ركن في الأوليين من الركعات، وفي الثانية لو قرأ شيء مما تيسر، لكن هذه الرواية مرجوحة والصواب والمذهب هو الأول وهو الصحيح الذي تأيده السنة. نعم. وعنه يكفي آية من غيرها وظاهره ولو قصرت ولو كانت كلمة. وعنه سبع آيات أخرى. وعنه ما تيسر. وعنه لا تجد قراءة في غير الأوليين والفجر لقول علي. وحكى ابو الخطاب عن بعض العلماء أن الفاتحة تتعين في ركعة ويأتي حكم المأموم في قراءتها. حكم المأموم سيأتي يتكلم، لكن بينا الآن حكم المأموم في قراءتها، بينا الصحيح عند المذهب ولعله السنة، وهذا أمر اضطرد فيه كثير من أهل العلم. أي كثير من أهل العلم مثلا الإمام يقرأ الفاتحة وهو يخالده فيها ينازعه فيها، يعني لو قرأ واستمعها لحصلت الفائدة منه وانتفل ظاهر كتاب الله وظاهر السنة المطهرة، وإلا بعدما يقرأ الفاتحة يبدأ هو يقرأ ويشوش على من بجانبه، هو عامل بالسنة لكن أحيانا يرفع بها صوته ويرى أنه عامل بالسنة، يرى أن ما يعمله هو الصواب أو يعتقد أن ذلك هو الحق. من اعتقد شيئا لا بد لفعله، لا يجوز لإنسان أن يعمل خلاف ما يعتقد، من اعتقد شيئا أنه صواب لا بد من العمل. لكن لما رأينا أن هذا الأمر اختار الناس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له إلا سكتتان، سكت عند الافتتاح كما مر علينا سابقا، كان يعني إذا كبر سكت، فسئل صلى الله عليه وسلم ما سكوتك بين كذا وكذا، فأجاب صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فكان يقرأ الاستفتاح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسكت إذا انتهى من قراءة السورة الثانية، يسكت ليرد النفس ويرتاح ثم يكبر بالركوع، فكان السكتتان الواردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أما السكت عقيد الفاتحة فلم تصح عنه، فإن كان بعض أهل العلم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيه رواية كذا في الحديث، لكن نسبتها إلى تلك الرواية خطأ وغير صحيح ما ثبت. الصحيح أنه له سكتتان صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فإذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى منها قال ولا الضالين، ثم أجابه المأمومون آمين، ثم استأنف في السورة التي تليها، فلم يكن هناك وقت لأن يقرأ المأموم الفاتحة، فإن قرأ لم يوصل خالف ظاهر كتاب الله وأمره صلى الله عليه وسلم، فإن أنصت فحصل له من الأجر والثواب ونعمة الإنصات، والفوائد الإنصات شيء كثير جدا ويكفيه ذلك. النبي أمر بالإنصات والإمام ضامن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأذن به، فإذا قرأ فأنصتوا، فلا بد أن الإنصات لذلك. لو علم الإنسان هذا الحق رغم أن قلبه إليه ومشي إليه، يسكتان ويجب على الإنسان في هذه الحالة وكل الحالات أنه إذا شرع في الصلاة وراد يدخل فيها يستحضر قلبه ونيته ويرجو وجه الله الكريم، يعلم أنه أمام الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول بعض الصحابة صلوا صلاة مودع، لأنه قد يكبر الإنسان وقلبه وين، والإمام يقرأ الفاتحة وما أدري ما معناها، يقرأ السورة التي تليه ولا يلاحظ شيئا، وهذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. اختبار القلب لفهم معاني الفاتحة، لفهم معاني السورة التي يقرأها الإمام، فإنها تجزئه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وذاك الحق وهو الصواب. نعم. بديعة سميت الفاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة. يقول بديعة وأحيانا فرع وأحيانا كتذنيب وأحيانا يقول فائدة، هذا من باب يعني لأنها من باب الاختلاف والتنويع. نعم. سميت الفاتحة لأنه لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وتسمى الحمد والسبع المثاني وأم الكتاب والواقية والشافية. الواقية بدل الواقية والواقية، الواقية بس الواقية والواقية والشافية والأساس والصلاة وأم القرآن، لأن المقصود منه تقرير أمور الآلهيات والمعاد والنبوات، الإلهيات والمعاد والنبوات، وإثبات القضاء والقدر لله تعالى. فالحمد لله إلى الرحيم يدل على الآلهيات الإلهيات. الإلهيات أصلها ليس جمع إله، لكن المراد بها صفة الإله سبحانه وتعالى، صفات متنوعة: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، الله سبحانه وتعالى واحد، صفات متنوعة متعددة. فقال الصفات التي تتصل يعني التي تسمى إلهيات لأنها تتعلق بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد. فقال الحمد لله رب العالمين، أراد أن يقول هذه تتعلق بالله سبحانه وتعالى وذاته. فمالك يوم الدين يدل على يوم الآخر، إن الإيمان لابد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. ثم قال وإياك نعبد، اقرأ. ومالك يوم الدين يدل على الميعاد، على الميعاد، الميعاد يعني المشهد الثاني هو حضور يوم القيامة. نعم. وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله تعالى. يقول إياك نعبد دل على اتصال الإله سبحانه وتعالى بحقيقة العبودية، وأن كل عبادة ينشأها العبد لا يجوز تركها إلا إياه. كيف عرفنا هذا؟ هذا خلناه من دليل الحصر، قال إياك نعبد، إذا قدم المفعول وأخر الفعل يدل على أن الغرض من هذا المفعول هو المطلوب، على أسلوب الأساليب العربية، إذا قدم الفاعل أو قدم المفعول بأسلوب كلامي يدل على الاهتمام به، والاهتمام بهذا الغرض الحصر، أي أن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات الألوهية سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نستعين، يفهم منه كذلك أن الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. لما كانت الاستعانة لا تكون إلا بالله يفهم منها أن العبد ضعيف والعبد خطير والعبد لا شيء، يحتاج إلى من يعينه، إلى من يقوم بأمره، إلى من يسدده، إلى من يصوبه، فكأنه فقير في كل شيء، عاجز عن كل شيء، محتاج إلى كل شيء. ومن الذي يقوم بهذه الأمور التي يحتاجها العبد يفتقر إليه العبد؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاستعانة هي من باب التوحيد، من باب التوحيد. ومن استعان بالله سبحانه وتعالى لم يخب أمره، ما خاب أمره. والمؤمنون يعني مطلوب منهم الاستعانة والتوكل والخشية والخوف، هذه من الأمور القلبية، من العبادات القلبية، وهي من المسائل التي لا يجوز فيها شركة، ما يشترك فيها أحد، يعني لا يجوز أن تجمع بين اثنين، لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. أراد أن يبين أن هذه الفاتحة لما سميت أم القرآن وأنها شافية جمع فيها من الخير والفضل والأسرار والمعاني شيء عجيب جدا. نعم. إلى صراط المستقيم إلى آخرها يدل على الثواب، وتسمى الشفاء والشافية والسؤال والدعاء. وقال الحسن: أودع الله تعالى فيها معاني القرآن كما أودع فيه معنى الكتب السابقة، وهي أفضل سورة. أفضل سورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل سورة في كتاب الله الفاتحة، كما أن أعظم آية من كتاب الله آية الكرسي. أفضل سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى الفاتحة، والسورة التي تعدل كتب القرآن قل هو الله أحد. كلمة أفضل نقول أنها أفضل سورة في كتاب الله. هذه العبارة قد لا يرتضيها بعض أهل العلم، لأنه يشعر من هذا اللفظ أفضل صيغة تفضيل، وكأنه يفهم أن كتاب الله بعضه يتفاضل عن بعض، ويقول كلام الله صفة لذاته سبحانه وتعالى كله فاضل وكله شريف. أخذ من كلمة أفضل أفعل التفضيل كفيه من القسم والدون، ليس هذا المعنى المراد من كلمة أفضل. القرآن كله فاضل وكله كذا، لكن فيه من الآيات فيها من المعاني ما هو أشرف من غيرها. فقل هو الله أحد خاصة بذات الرب سبحانه وتعالى الذي تصف وحدانيته وتصف صمديته التي يحتاج إليها العباد كلهم، وتصف أنه فردا لا يشاركه أحدا في خلق الكون ولا في ربوبيته سبحانه وتعالى. لما كان هذا هو شأن هذه السورة الجليلة كانت أفضل من غيرها من سور القرآن، لأن القرآن كله إما قصص وأخبار عن الماضي، أو أنها أوامر ونواهي وهي الأحكام الشرعية، إما قصص وأخبار للإتعاظ والعبرة والعمل بموجب ومقتضى هذه الأخبار، أو أنها أوامر ونواهي، أو أنها آيات تدل على قدرة الله بالبعث والموت والإحياء وصفاته سبحانه وتعالى وما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، وإما ما يتعلق بذاته الكريمة الشريفة سبحانه وتعالى، أو ما يتعلق بالأحكام التي ينوط أمرها بالمكلفين، أو أنها قصص وأخبار للماضي. فتجردت قل هو الله أحد أن تكون خاصة بصفات الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان لها الشرف على غير، لذلك كان لها الشرف لأنها تعدل ثلث القرآن. لكن لا يفهم يا إخوان أن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات يكفيه أن يقرأ القرآن، لا يقرأه، لا ليس ذات معناه. لا، من قرأ القرآن لا يعدله شيء، لكن أراد أن يقول فيه من الثواب ما فيه من فضل ثواب من قرأ كذا، لكن لا يواجه ذاك الثواب من قرأ ثلث القرآن. انتهنا هذا لهذه الفوائد. الآن الذي في المتن اسمع إبراهيم، ما في المتن نقرأه الذي في الشرح فيه من التفاصيل الدقيقة قد لا تفيد كثير من طلبة العلم، فقرأوها أنتم أصحاب النسخ، وإن كان فيه إشكال بيناه لكم، الفائدة فيه قليلة. نقرأ المتن ونشرحه حتى وصلنا إلى الموضع الذي نستفيد منه، انتقلنا فيه إلى الشرح. اقرأ. ثم يقرأ الفاتحة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه انتهاؤها. فيها 11 تشديدة، الرحمن، الرحيم، الدين، الصراط، الصراط الصاد مدغمة فيها صادين، الرحيم فيها رائين، الدين فيها دالين مشددة، شدد حرفين. والتشديد هذا كأنه يقول مقام حرفين، فأراد أن يقول أن من لين التشديد مالك يوم الدين ما قال الدين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، أتى بها بشدة، أتى فيها بالشدة. ويقول لا بد من استئناف الفاتحة، لا بد أن تراعي هذه الشدات 11 في الفاتحة، واضح هذا؟ فإن ترك ترتيبها معنى الترديد؟ يعني الحمد لله رب العالمين قبل مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين قبل إياك نعبد وإياك نستعين. فلو قرأ إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد مالك يوم الدين لا تصح، لا بد من استئنافها وإعادة الفاتحة، فلا بد من مراعاة إيه وإيه هناك شرطان، لا بد من الحفظ عليهم. الشرط الأول الترتيب الآيات أن يقول كما هو، ولو عبث عابث تعمد ذلك نعوذ بالله من سوء القدران قد يكون أمره إلى شيء آخر، هذا لا يجوز ويحرم على الإنسان. لكن لو قرأها ناسيا فقدم آية وأخر آية في سورة الفاتحة يقال له أعد الفاتحة فإنك لم تأتي بها على وجهها. ومن لم يسدد هذه الشتات بإحدى عشر يطالب منه كذلك لإعادة قراءة الفاتحة. واضح هذا يا أخوان؟ طيب تقرأ فإن ترتيب أو قطعها بذكر كثير، مثل قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال اللهم أعنا على أمورك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إن أهل كذا وكذا، إن فلان من أبناء كذا، فبدأ في دعاء طويل، هذا ذكر طويل. يقول إن إذا كان هناك ذكر طويل أصله أن إذا خرج القارئ في الصلاة وخارج الصلاة يقتدي بما يفعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله أن يجيره من ذاك العذاب، فإذا مر بشيء مما يرجوه فيه سأل الله سبحانه وتعالى، وجه كذلك واضح هذا. فإذا مر بآية مما يرجو فيه الرحمة أو يخشى فيه العذاب فسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنها ذلك العذاب وأطال بالدعاء، كان ذكر طويل، ثم أراد الرجوع إلى حيث ما وقف في الفاتحة يقول هذا لا وقوف طويل، فلا بد من استئناف الفاتحة فليرجع من أولها. فإلا قال إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا على ذلك لا بأس، لكن أطال الدعاء. فيقول إطالة الذكر يقطع الموالاة، إن قراءة لا بد أن تكون على ترتيب من الموالاة، فلو دعا الله عز وجل في الأثناء قطع فيه الموالاة فلا بد من استئنافها. واضح هذا؟ نعم. فإذا قال ولا الضالين قال آمين يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر. أخرى شرط فإذا قال ولا الضالين قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. إذا قال الإمام للضالين قال آمين، الإمام يقول آمين والمأموم كذلك يقول آمين. واضح هذا؟ نعم. وإنما هي قاطع الدعاء. يقول فيه نسبة الإمام قال الضالين، نسبة الإمام قليل ليعلم أنها ليست جزء من القادة. ولو قال ولا الضالين آمين ما بحاجة، لكن أراد يقول أفضل لو سكت قليل. نعم. وإنما هي طابع الدعاء. طابع الدعاء الطابع الخط إلى العادة الرسائل الرسمية لأجل أن تكون موثقة والمرسل إليها يأخذها بجد وحذر لا بد من ختم عليه، هذا خط يسموه طابع، يسموه إيه؟ طابع. دل على أن هذا انتهى وهذا شأنه، فأراد أن يقول كلمة آمين طابع للفاتح. نعم. ومعنى اللهم استجب. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. اللهم استجب. وقيل اسم من أسمائه تعالى ويحرم تشديد الميم. لا يجوز أن تقول آمين، تغير المعنى. هذا ولا آمين البيت الحرام، اسمعنا، ولا قاصدين البيت الحرام، أقول آمين. لكن لك أن تقول آمين آمين تمدها بالهمزة المد، ولك أن تقول آمين يعني بدون مد تدعى الهمزة. نعم. ويحرم تشديد الميم لأنه يصير بمعنى قاصدين ويخير في مد همزته وقصرها والمد أولى. لكن تقول أمين أو آمين. نعم. يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. إذا أمن الإمام فأمنوا. لمسلم الرواية صحيح في الصحيحين، لمسلم زيادة لفظة توضح المعنى. قال إذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أمنوا فعل الأمر يدل على إيه؟ على وجوب التأمين، على وجوب تأمين المأمور. لما قال أمن الإمام يدل على أن الإمام يستحب أن يقول، يستحب كذلك أن يقول آمين، أو يجب الحق أن يقول آمين. واضح هذا؟ قال فإن إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن إذا أمن الإمام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في النسخ: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أضيف كلمة ما تقدم، موجود، غفر له ما تقدم من ذنبه. المأمون يجهر بها والإمام يجهر بها جهرا بحيث يسمع نفسه ويسمع الصف الذي يليه، والمأمون يرفع بها صوته لكن ليس صوته كما نسمعه من بعض الناس، والناس يسمع صوته واضح جدا من صفوف بعيدة جدا فلا يصل، لكن إذا ارتفع صوت فلان وفلان بقدر ما وتوالت الأصوات وتناسقت تكون البيت رجع، تكون المسجد رجع، الصوت والصوت والصوت يقوى شيء كثير جدا يحدث للمسجد رجع. فلاح لو أمن واحد بصوته المعتاد لا يكون البيت رجع. من بعض الناس فهموا من أنه من أن المؤمنين في الصلاة لما كانوا يؤمنوا يرتج لهم المسجد أنهم يرفعون أصواتهم بقدر ما يصرخون، لا ليس هذا، لا هم آمين بصوت معتاد جدا فيه جهر، لكن الرجع إنما تحصل بكثرة المصلين وتناسق أصواتهم في وقت واحد، الأصوات تضافر وكانت في نسق واحد في وقت واحد لها من الشدة والقوة ما لا يكون للفرد الواحد. إن هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الملائكة تؤمن، الملائكة الحاضرين في الأرض أو الذين في السماء أو كل الملائكة وبعضهم الله أعلم، لعل كل الملائكة ممن حضر تلك الصلاة أو شاهدها سواء كان في السماء أو في الأرض، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. اختلفوا في تفسير الموافقة، المعنى يوافقهم في أداء هذه الحروف في الابتداء والانتهاء في التوقيت الزماني وتوقيت أداء هذا الحروف في إخراجها من مخارجها، فقالوا آمين كأنما قلناه وإياهم في نفس واحد، ظهر العبارة من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والموافقة تدل على أنهم حدثا في وقت واحد، أن الحدوث والفصول كان في وقت واحد. فبعض أهل العلم كابن حبان يفسر الموافقة لأنه يوافق الملائكة في خصوصيات التأمين، لأنهم يقولونها من قلب حاضر خاشع لله سبحانه وتعالى، ليس فيه لهم ولا لعب ولا مصرفين لا كذا وكذا، فإذا استحضر المأموم خشية الله سبحانه وتعالى بعد تدبره لقراءة الإمام ووافق ذاك الإخلاص إخلاص الملائكة حصل له من الأجر شيء عظيم بقدر ما يكفر الله به جميع سيئات ما حصل منها في السابق. المعنى إيه؟ إما الموافقة المكانية والزمانية أو الموافقة في الصفات، لكن الصحيح والظاهر هي الموافقة في الزمان والمكان، أن تقول آمين في وقتها المناسب الإنسان يحرص، فالموافقة عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله لا يخيب عبدا علم منه الإخلاص والطاعة في هذا الأمر، ومن تدبر قراءة منها وقال آمين يرجو بها رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الفضل العظيم إلا والله كريم وفقه إلى ذلك. وروى أبو وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها قوله. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه. وقال عطاء كان ابن الزبير مؤمن ويؤمنون حتى إن المسجد لجة وعن أحمد ترك الجهل. عن أحمد لكن الرواية التي ملت عن المذهب يجهر بها الرواية عن الإمام أنه لا يجهر بها. هو قول عند المالكية وهو المذهب عند الحنفية ما يجهر بها. نعم. وعلى الأولى وهي الأصح يقولها المأموم بعد الإمام وذكر جماعة معه. يعني تنتظر الإمام إذا فرق إذا أمن الإمام فأمنوا. المالك تعقيد إذا دخل زيد فادخل بل على من هو سابق الدخول زيد ها تدخل معه سوا. فإذا أمن الإمام فأمنوا تدل على إيه؟ أن السابق بالتأمين من هو الإمام ثم يتبعه المأمون. وفي رواية أخرى في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين قولوا آمين. هذا معناه أن إذا فرغ من كلمة الضالين تقول آمين ولو كان تأمينك موافقا لتأمين الإمام. واضح هذا؟ فكأن هذا الحديث الآخر يفسر أن موافقة الإمام لا تطلع عن التعقيب وراء الإمام ليس بشرط وموافقته لا تضر. لما قال صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قولوا آمين. واضح هذا؟ نعم. وإن تركه إمام أو أسره جهر به مأموم ليذكر الناس. فإن تركه حتى قرأ غيره لم يقل ولم يتعرض المؤلف لذكر المنقرئ وحكمه الجهر بها قياسا عليهما. المنقرئ إذا كان يصلي سنة وقال الضالين يقول آمين. لكن الحديث فإن من وافق تأمين يقول آمين هذا واضح ما لا إشكاله. المنفرد والمأموم الإمام كلهم واجب أو مستحب في حقهم أن يقولوا آمين. لكن هذا الفضل العظيم لأن أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه هل يعم حتى المأموم خاص هل يعم حتى المنفرد تدخل في ذلك المنفرد وأنه خاص بالمأمون. عرفنا السؤال. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام على الضالين أقول آمين فإن الملائكة تؤمن على تأمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يعم حتى المنفرد؟ الظاهر ليس كذلك. لو قلنا أنه ليس كذلك معناه لا يأمن المنفرد؟ لا تأمن ذلك. التأمين للمنفرد والمأموم والإمام كون هذا الفضل خاصا بهذا لا يمنع أن يكون للمأموم إذا قال آمين فيه فضل عظيم كذلك. واضح هذا؟ قد يكون إن شاء الله من رجي ذات الأجر قد يحصل له ذات الأجر إن شاء الله. نعم. فرق إذا قال آمين رب العالمين فقياس قول أحمد في التكبير الله أكبر كبيرا لا يستحب. قال إذا قال الإنسان آمين رب العالمين أضاف كلمة رب العالمين على آمين تفسد صلاته؟ ما تفسد صلاته. لما لا تفسد؟ لأن هذا ليس من كلام الناس هذا من ما فيه ثناء. لكن يستحب ولا مكروه؟ لا يستحب لأن فيه زيادة على ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ لا يستحب. لما قال فقياس كذا؟ لأنه ليس فيه نص عن الإمام لكن فيه نص على مسألة مشابهة لها وهو الإنسان إذا شرع في التكبير في تكبيرة الإحرام ماذا يقول؟ يقول الله أكبر. لو كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر كبيرة وأضاف كلمة كبيرة، يقول هذا لا يستحق. فلما جاء نص عن الإمام بأن التكبير لا يزاد فيه قاس هذه المسألة على تلك المسألة. هذا القياس إيش يسمى في المذهب؟ إيش يسميه؟ بارك الله فيك، يسمى تخريجا، يسمى تخريج. طيب الحكم الذي نستنبطه من هذا التخريج يسمى إيه؟ يسمى وجه. واضح هذا؟ بارك الله فيك يا يوسف، ما شاء الله عليك. نعم. فإن لم يحسن الفاتحة، الآن نقرأ ما في المتن ونبين فيه ما فيه من معاني، ونترك ما في الشرح نقله إلى قراء النسخ، لأنه لا يهمنا كثرة التفاصيل التي فيه ولا ينبني عليه فائدة، وتشوش على بعض الجالسين. اقرأوها، اقرأوا الشرح الوارد في الكتاب، فإن كان فيه إشكال شرحناه لكم. اقرأ المتن إبراهيم. فإن لم يحسن الفاتحة، نعم، أو ضاق الوقت يتعلمها، قرأ قدرها في عدد الحروف. يا أعجمي لا أعرف الفاتحة، وليس هناك من الوقت ما يمكننا من تعليمه قراءة الفاتحة، أو أنه ليس لأعجمي. يحفظ شيء من آيات الله لك ليس من الفاتحة، أو أعجمي عرف من بلد شيء من آيات الله لك ليس من الفاتحة. وليس هناك وقت لتعليمه الفاتحة. وقلنا له الصلاة كانت قم صلي، فإذا صلى يقرأ بأي شيء بما معه من الآيات، يقرأ بما معه من الآيات، تجزئه ولا ما تجزئه؟ تجزئه. لكن لو كان هناك وقت في تعليمه وعنده من القدرة والاستيعاب والفهم والحفظ ما يتمكن من حفظها، يجب أن يتعلم ولا ما يجب؟ يجب عليه أن يتعلم ليقرأ الفاتحة، لأنه يركن من أركان الصلاة. اقرأ العبارة. فإن لم يحسن الفاتحة أو ضاق الوقت يتعلمها، قرأ قدرها في عدد الحروف، وقيل في عدد الآيات من غيرها. تعرف يعني أعرف شيء من القرآن، هل المطلوب أن يراعي حروف الفاتحة كم حرف فيها؟ 200 أو 300 حرف، أو يراعي الآيات أنها 7 آيات؟ فقال يراعي الحروف، وقال بعض يراعي الآيات. اقرأ لأجل أن يأتي، لأن هذا بدل قراءة الآيات من غير الفاتحة بدل عن الفاتحة، والبدل في الركن لا بد أن يكون مثل المبدل في القدر والكمية والقيدية. نعم. فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها. هكذا ظاهر القول عند الحنابلة، وليس بصحيح. لو قرأ مرة واحدة لا أعرف غيرها تجزئه، إذا ما أعرف إلا هي، وإلا لو عرفها وعرف شيئا من الذكر كان يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، يأتي بالآية يأتي بالذكر. نعم. فإن لم يحسن فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجد أن يترجم عنه بلغة أخرى. فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجزي، يعني لم يجزي أن يترجم عنه بلغة أخرى، يعني أراد يقول ما يحسن شيئا من القرآن، ولو ترجمنا له الفاتحة بلغته التي يعرفها هل له أن يقرأها، يقرأ هذه الترجمة بلغته؟ لا، لأن القرآن ما يمكن يتأتى إلا بالعربية، ولو ترجمت لا تسمى قرآن، إنما تسمى ترجمة. تسمى إيه؟ ترجمة. فلذلك يمسها الجنوب ويقرأها الجنوب ويحمل هذه الكتاب الجنوب، لو كان القرآن ما كان يقرأها. الترجمات هذه ليست بالقرآن، إنما هي تفسير. نعم. ولزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل، وكنا في طرف المسجد، فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، فجاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أرجع فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال والله لا أحد غير هذا علمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت فصلي فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، فإن لم يكن لك معك شيء من القرآن فسبح الله وكبره وهلله ثم اركع. فبين له أفعال ذلك، ثم قال افعل في صلاتك كلها. فبين له صلى الله عليه وسلم إن لم يحصي شيئا من القرآن يعوضه بالتهليل والتكبير والتسبيح، الجوع ذلك. واضح هذا؟ فإن لم يحصي إلا بعض ذلك كرره بقدره. فما عرف ما يعفل سبحان الله، قال يقول سبحان الله 10 مرات بقدر الفاتحة. نعم. فإن لم يحصي شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة. لا عرف لا شيء من القرآن ولا شيء من الذكر، يقال له قف بقدر الفاتحة ثم اركع بعد ذلك. نعم. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوصافه. الآن أراد أن يبين المصنف رحمه الله أن من شرع أن إذا قرأ أن الإمام يسن له إذا قرأ في صلاة الصبح أن يقرأ بطوال المفصل، المفصل يبدأ بسورة طه، وفي الظهر العصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأوسطه. هذه المسألة تختلف باختلاف الناس، يعني بعض الناس قد لا يتحملون في الفجر صلاة والداريات وقاف وما إلى ذلك، وبعض الناس يتحملون ذلك حسب يعني الأئمة وحسب المأمومين في ذلك. فإن رأوا أنه يطيب أطال بهم، لأنه كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم وصحابته أبي بكر وعمر كانوا يقرؤون سورة هود ويوسف، يقرؤون النحل والكهف. نعم. بسم الله. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولى يعني في المغرب والعشاء، والأولى يعني في المغرب والعشاء. يجهر الإمام بالقراءة في الصبح، أراد يبين متى تجهر، متى يجهر الإمام بالقراءة. قال في الصبح هي يرفع صوته، والأولى يعني في المغرب والعشاء. وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته. الآن يتكلم عن القراءة السادسة، هذا نعلقها إلى غد إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أحيانا الله إياكم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا بما علمنا وقنا عذاب النار.